وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي أمثلة تطبيقية للشرط الخامس من شروط المعقود عليه، وهو الركن الثالث من أركان عقد البيع. والشرط الخامس هو أن يكون معلوماً، أن يكون المعقود عليه معلوماً. ورأينا مجالات هذا العلم. العلم لا بد أن يتناول الثمن والمثمون معاً، ولا بد أن يتناول ذات المبيع وقدره وصفته، ولا بد أن يتسم به المتعاقدان معا، البائع والمشتري. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حريصة على استقرار المعاملات بين الناس، إذ من شأن الجهل في أي مجال من هذه المجالات أن يؤدي إما إلى الغبن، وإما إلى التدليس، وإما إلى الغش، وذلك كله مدعاة إلى المنازعات والصراعات، وهذا أمر لا تريده الشريعة للمسلمين في معاملاتهم. رأينا أمثلة تطبيقية لبعض القضايا التي اختل فيها العلم تفصيلاً، ولذلك أشار الفقهاء إلى أن العلم بالتفصيل مضر، وهذا ما يشير إليه الشيخ خليل رحمه الله في المختصر حين قال: وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا. ثم ساق أمثلة لهذا الجهل بالتفصيل، فقال: كعبدي رجلين بكذا، ورتل من شاة أو كرتل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر. طبعا هذا المثال لم آتي به لأنه ربما بعيد في الواقع، ويقصدون بتراب الصائغ حسب تعبير الشيخ خليف المختصر، ويقولون تراب الصواغين الذين يصوغون الذهب والفضة، ففي المصنع قد تتناثر بعض الأشياء من الذهب ومن الفضة حتى يتكون كوم ربما من التراب الذي اختلط بجزيئات من الذهب أو من الفضة. قالوا: لا يجوز بيع هذا التراب من أجل استخراج ما اندس فيه من الذهب والفضة. لماذا؟ للجهل بتفصيله. لكن لو حصل، قال: ورده مشتريه، إذا اشترى هذا التراب يرده، ولو خلصه، يعني أنه غربل هذا التراب واستخرج منه بقايا الذهب والفضة، ومع ذلك قالوا لا بد أن يرده، ورده مشتريه ولو خلصه. طيب، وما المقابل لعمله؟ قال: وله الأجر، له أجر تخليصه، له أجر عمله. هذا ما قصده بقوله وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر. وذكر أن كلمة لو في قول الشيخ خليل وكذلك في قول الشيخ الدردير في متن أقرب المسالك ولو بالتفصيل المجهول ولو بالتفصيل والشيخ خليل ولو تفصيلا وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا أشار بلو إلى خلاف أشهب وسحنون اللذين قالا بصحة البيع في حالة الجهل بالتفصيل. وقد نسب هذا أيضا لابن القاسم قولا، ولكن المنع هو المشهور عن ابن القاسم، وإنما هذا القول ينسب إليه، ولكن هذه النسبة لم ترقى إلى مستوى نسبة المنع إليه. فالمشهور عن ابن القاسم أن الجهل بالتفصيل يؤدي إلى فساد البيع. ومع ذلك أود أن ننبه إلى ذلك الأصل الذي اعتنى به المالكية، وهو أصل مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف يأخذون به على مستوى المقارنة بينهم وبين المذاهب الأخرى، ويأخذون به أيضا داخل المذهب. فقد ذكروا هنا أن لو هنا تشير إلى خلاف أشهب وسحن، ومراعاة لهذا الخلاف قالوا إن فات البيع، بمعنى أن حكمنا على هذا البيع الذي فيه الجهل بالتفصيل، حكمنا عليه بالفساد ولكنه قد وقع. المالكية قالوا مراعاة لخلاف أشهب وسحن، قالوا إن هذا البيع يمضي، لكن هل يمضي بالثمن أو يمضي بالقيمة؟ لأن هناك فرقا بين الأمرين، قولان في المذهب. ففي المذهب أن البيع يمضي بالثمن مفضوضا على القيم، يعني مجزأ ومقسما على القيم، يعني على قيم هذه الأشياء التي ذكرها وعلى قيمة السيارتين في المثال الذي سبق التمثيل به. إذن إما أن يكون قد مضى بالثمن مفضوضا على القيم، وهذا القول ذكره عبد الله بن مواز، محمد بن مواز رحمه الله في الموازية، أو يمضي البيع بالقيمة على غرار البيع الفاسد. البيع الفاسد عندهم إذا فات مضى بالقيمة. وذكر بعض الفقهاء أن البيع بالقيمة أشبه، كما نقله الشيخ خليفة التوضيح عن التونسي، الفقيه المالكي التونسي. فالشاهد هنا أن المالك يتراعوا خلاف أشهب وسحنون في حالة ما إذا وقع هذا البيع، يقولون يمضي، وبعد ذلك إما أن يمضي بالثمن مفضوضا على القيم على ما في الموازية، وإما أن يمضي بالقيمة على غرار البيع الفاسد كما في مصادر أخرى غير الموازية. كذلك رأينا أيضا بعض التفاصيل في مثال الذي سيق، وهو أخذ قدر من لحم خروف، أخذ قدر من لحم خروف بعد ذبحه وقبل سلخه، وبالأحرى قبل ذبحه. وقالوا إن هذا البيع فيه جهالة بالتفصيل، وتلك الجهالة تؤدي إلى الغرار، وهذا ما علل به الإمام مالك نفسه، وتبعه في ذلك فقهاء المالكية كما رأينا عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة وعند غيره. هناك بعض الأمثلة قد يتوهم فيها أن فيها الجهل بالتفصيل، ومن ثم قد يقال فيها بالمنع، فنبه الفقهاء عليها إشارة منهم إلى أن هذه الأمثلة يصح فيها البيع لعدم وجود ذلك الجهل، أو على الأقل لعدم تأثير ما يمكن أن نجده من الجهل في هذه الصور. المثال الأول من هذه الأمثلة هو بيع الخروف المذبوح جزافا، بيع الخروف المذبوح جزافا قبل سلخه. وبالأحرى بعد سلخه، ففي المثال السابق قلنا وبالأحرى قبل ذبحه وبالأحرى في المنع، وفي هذا المثال قلنا وبالأحرى بعده وبعد السلخ في الجواز. أي إن عندنا صورتين جائزتين. الصورة الأولى هو شراء خروف جزاف، وسيأتي إن شاء الله شرح الجزاف، لكن ألخص هنا، الجزاف يعني بلا وزن، لا نزين هذا الخروف، هكذا نأخذه جملة، نأخذه جملة. إذن الصورة الأولى أن أشتري هذا الخروف جزافا بعد أن يذبح وقبل أن يسلخ، هذا جائز. الصورة الثانية وهي جائزة بالأحرى هو أن أشتري هذا الخروف جملة واحدة جزافا بعد ذبحه وبعد سلخه. طبعا هذا المثال يجوز بالأحرى. طيب إذن هذا مثال للجواز. السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا الذي قد يفهم منه الجهل أنه أنا اشتريت هذا الخروف جزافا وقد ذبح لكنه لم يسلخ، بمعنى لا أدري كيف يكون هذا اللحم، كيف يكون هذا اللحم. قالوا هذه الصورة يصح فيها البيع، ولكن لا بد أن نقيد الصورة بالجزاف، أي أن تأخذ الخروف كله جملة واحدة. طيب ما علة جواز البيع في هذه الصورة؟ قالوا نحن نقيس الخروف المذبوح على الخروف الحي، لا خلاف بين الفقهاء في جواز شراء خروف حي جزافا، لا نحتاج أن نزنه كما هو الغالب في أسواق الناس، أن الراغب في شراء أضحية مثلا يذهب ويشتري أضحية بالتراضي بينه وبين صاحب هذا الخروف، هذا لا إشكال فيه. لكن حتى لو ذبح هذا الخروف جاز أن أشتريه جزافا قياسا للمذبوح على الحي، قياسا للمذبوح على الحي. ولذلك مثل الشيخ خليل بهذه الصورة وقيدها بهذا القيد، قال وشاة قبل سلخها. طيب طبعا وشاة قبل سلخها عطفا على الجائز، وأضع هذا النص في سياقه. يقول الشيخ خليل من بداية الشرط وجهلين بمثمونين أو ثمانين ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا وكرتل من شات وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر. لا، هذا دابا نفي للمنع، أنه قال وجهل أي عدم جهل. الأمثلة التي مثل بها هي أمثلة ممنوعة، ثم يقول لا، أي لا يمنع، لا معدن ذهب أو فضة، فمنع بيع تراب الصائغ وأجاز بيع معدن الذهب والفضة، لا معدن ذهب وفضة وشاة قبل سلخها. هو مثالنا وشاة قبل سلخها. قلت إنه لا بد من قيد الجزاف، من القيد بالجزاف، فإن كان البيع بالوزن منع قالوا إن هذا البيع فاسد، كما صرح به ابن القاسم رحمه الله ونقله عنه ابن الموز رحمه الله، فقد نص على أنه يجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم يكن بيعها بالوزن كلا أو بعضا، يعني إذا كان بيعها بالوزن إما كلها وإما بعضها فهذا لا يجوز. إذن قال يجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكون بالوزن كلا أو بعضا، فهذه جائزة وهذه ممنوعة، ومن هنا قيدوا الجواز بالجزاف. لكن ما علة المنع في البيع بالوزن؟ وأنتم تعلمون أن هذا العمل يفعل كثيرا في بمناسبة عيد الأضحى، كثير من الناس يشترون أضاحيهم بالوزن. قال الفقهاء إن علة المنع في هذه الصورة أن فيه بيع لحم وعرض وزنا، بيع لحم وعرض وزنا، وهذا لا يجوز، هذه من الأصول الممنوعة في البيوع، أن تأتي بلحم وتأتي إلى جانبه بعرض، بعرض يعني بثوبين أو بخضرتين أو بفاكهتين إلى آخره. قالوا هذا لا يجوز لأنه سيؤدي إلى الغرر، هل بيعنا اللحم أو بيعنا الخضر. هذا التعليل علله به بعض المشايخ، بعض الفقهاء كالشيخ الدردير رحمه الله في شرحه للمختصر. لكن ما هو العرض؟ ما المقصود بالعرض؟ ما مقصوده بالعرض؟ أنا اشتريت خروفا مذبوحا قبل سلخه وزنا أو حتى قبل ذبحه وزنا، فأين الجمع بين اللحم والعرض في هذه العملية وفي هذا العمل؟ ما هو العرض؟ العرض هو الجلد والصف، الجلد والصف، لأن عادة أنا اشتريت الخروف من أجل الأضحية مثلا أو من أجل العقيقة أو من أجل الأكل، فالجلد لا يؤكل والصف لا يؤكل، ولذلك قال الجلد والصف فقط، أما الكبد والأمور الأخرى التي تؤكل لا تدخل في العرض. إذن فالعرض هو الجلد والصف، لذلك الجلد والصف عرض وبيعة مع اللحم أو بيعة مع اللحم، قالوا هذا لا يجوز. فعلة منع البيع في هذه الصورة هي أنه ذريعة إلى بيع اللحم مع العرض وهو ممنوع، فمنع البيع لكي لا يؤدي إلى هذا الأمر اللي هو بيع اللحم والعرض. لكن لو مشينا على هذا التعليل، هل يمكن أن أشتري الخروف جزافا قبل أن يسلخ وأقول لصاحب الخروف أنا أشتري منك اللحم فقط أستثني الجلد والصوف، ننقص ثمن الجلد والصوف وبيع لي ما تبقى، إذا مشينا على هذه العلة يجوز. لماذا؟ لانتفاء وجود المانع وهو الجمع بين اللحم والعرض. ولكن فقهاء آخرين قالوا ليست هذه العلة، ليست هذه هي العلة، كما أشار الشيخ الدسوقي ومعترضا على الشيخ الدردير رحمه الله من المتأخرين المحققين، يعترض عليه قال وظاهر كلامه يقتضي صحة البيع إذا استثني العرض الذي هو هنا الجلد والصف. قال وليس كذلك، يعني قاله في هذه الصورة أيضا لا يجوز البيع، قال والأولى ما قاله غيره، بمعنى هناك نقاشا داخل المذهب المالكي عند الفقهاء، والأولى ما قاله غيره إن علة المنع، إن علة المنع أن الوزن يقتضي أن النظر إلى اللحم، يعني يقتضي أن المقصود من الشراء، يعني من هذا البيع والشراء في هذا المثال في هذا الخروف، أن المقصود هو اللحم وهو مغيب، وهو مغيب، وعندهم أصل أن الشيء المغيب اللحم المغيب لا يجوز، وقد سبق ما قاله القاضي عبد الوهاب، ومن الغرار بيع اللحم في الجلد. لماذا؟ لأنه مغيب. قال بخلاف الجزاف، بخلاف الجزاف فإن المقصود فيه، في هذه الصورة ديال الجزاف المقصود فيه هي الذات كلها وهي مرئية، الذات كلها وهي مرئية، ففرق بين الجزاف وبين الوزن. فالبيع في صورة الجزاف المقصود فيه هو الذات وهي مرئية، أي هي معلومة لا جهل فيها لا جملة ولا تفصيلا، هكذا عللوا. والمسألة ربما تحتاج إلى مزيد من التدقيق من جهة واحدة، وهي هل حجم الغرر الذي ينجم عن بيع اللحم مغيبا في جلده هل من قبيل الغرر الفادح الكثير الذي ذهب إليه المالكية ومن معهم في هذا، فنقول إن هذا ممنوع، أو من قبيل الغرر اليسير فنقول بالجواز. على كل حال الظاهر من معاملة الناس أن الأقرب المشي على ما قاله المالكية وغيرهم من منع البيع بالوزن. لماذا؟ لأننا نشاهد في أيام عيد الأضحى أن كثيرا من الناس يلجؤون إلى وسائل غير جيدة في الاحتيال على الناس، فبعضهم يسقي الخروف ماء كثيرا وربما يسقيه بالملح، وهذا الماء ربما يزين كثيرا وربما ينفخه، وربما هناك وسائل كثيرة، ربما هذه الأمور كلها هي التي يلحظها الفقهاء فيسدون هذه الذرائع حتى تكون معاملات الناس مستقرة. وأيما كان فإن الفقهاء قالوا يجوز بيع الشاة المذبوحة بشرط أن يكون بيعها جزافا، أما إن كان بيعها وزنا فلا يجوز. طيب، وقد رأينا علة المنع هنا وعلة الجواز هنا. المثال الثاني من الأمثلة التي قالوا فيها بالجواز مع ما قد يتبادر منها من المنع، بيع الحنطة في سنبلها بعد يبسها، بيع الحنطة في سنبلها بعد يبسها. وهذا التعبير في هذا المثال هو الشائع عند الفقهاء، ولذلك قال الشيخ خليل في هذا وحنطة، عطفا على الصور الجائزة، وحنطة في سنبل وتبن إن بكيلين، أي إن كان ذلك بكيلين. ويقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نفيس عيون المجالس، يقول ويجوز بيع الحنطة في سنبلها مع سنبلها إذا يبس. لابد أن تنتبهوا لهذه القيود لأننا سنعود إليها واحدا واحدا حتى نفهم المسألة جيدا. والحنطة إنما هي مجرد مثال، إنما هي مجرد تمثيل لهذا، ومثلها سائر الحبوب، سائر الحبوب التي تكون ثمرتها في رأس قصبتها، التي تكون ثمرتها في رأس قصبتها كالشعير والذرة والقمح وما إلى ذلك. هناك كثير من الحبوب على هذا النمط. إذن فالبيع في هذه الصورة جائز، ولكن قيدوه بالكيل كما سمعتم آنفا من الشيخ خليل، إن بكيل. ويقول الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى: ولا خلاف في الجواز، يعني في هذه الصورة لا خلاف في الجواز إذا كان بالكيل، إذا كان بالكيل. ويؤكد هذا ابن رشد رحمه الله عندما قال: وأما إن كان مكيلا فجائز عند مالك، ولا أعرف فيه قولا لغيره، ولا أعرف فيه قولا لغيره. والقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في عيون المجالس قال: وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في القديم، أي إن مالكا وأبا حنيفة والشافعي في القديم يتفقون على جواز بيع الحنطة في سنبلها إذا يبست، إن بكيل. يعني لا تنسوا مسألة الكيل، تقييد الكيل. طيب، بالنسبة للكيل هو الذي يمنعنا من الوقوع في الجهل، من الوقوع في الجهل. فإذا قال مشتري هذا القمح وهذه الحنطة حسب تعبيرهم: أنا أشتري منك كل هذه الغلة، كل كذا، كل كيل بكذا وكذا، فلم يبقى هناك جهل، لم يبقى هناك جهل. ولكن استمعتم إلى قيد، هو قول بعد يبسها، بعد يبسها. ومن ثم فالصور الجائزة في هذا المثال ثلاث صور كلها جائزة في هذا المثال الذي هو بيع حنطة في سنبلها إذا يبست. الصورة الأولى: بيع الحبوب، بيع الحبوب قبل حصادها، قبل حصادها بعد يبسها، دائما اليبس، قد يبست ولكن لم تحصد، هذا يجوز. الصورة الثانية: بيعها بعد حصادها وبعد يبسها، يعني بعد يبسها وبعد حصادها. والصورة الثالثة: بيعها في تبنيها بعد درسها، بعد درسها. وذلك قال الشيخ خليل آنفا: بتبنين أو وتبنين إن بكيل. فالبيع في كل هذه الصور جائزة، البيع في كل هذه الصور جائزة. طيب، والقيد الذي ينبغي التركيز عليه بعد قيد الكيل هو قيد اليبس، قيد اليبس، أي يقيد جواز البيع في هذه الصورة ببيع هذه الحبوب، ببيع هذه الحبوب. لكن ما المراد باليبس؟ اليبس الطبيعي الدال على نضجها وعلى طيبها، لا اليبس الناجم عن شدة عطشها الذي يحدث عادة في حالة الجفاف. فقد يحدث الجفاف بها، فقد يحدث اليبس بهذا السبب قبل طيب، قبل طيب الحبوب، ولا دخل لهذه الصورة هنا. ولذلك يشرح الفقهاء اليبس في الحبوب باستغنائها عن الماء، باستغنائها عن الماء. وإذا استغنت عن الماء فإنها تصلح للأكل، فإنها تصلح للأكل، وما صلح للأكل جاز بيعه، وما صلح للأكل جاز بيعه. وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله علامة الصلاح، يعني علامة الصلاح في الزرع، فقال: والصلاح في الزرع أن تبيض أو أن يبيض عند مالك، يعني علامة الصلاح في الحبوب أن تبيض، يعني كانت مخضرة والآن بيضت، فإذا بيضت فقد يبست وقد نضجت وقد صلحت للأكل. لماذا قال أن يبيض، يعني هو الزرع، أو أن تبيض الحبوب؟ لأن هناك إشارة إلى ما يمكن الاستدلال به لجواز البيع في هذه الصورة، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، المقصود التمر، نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، لأنه إذا بيض أمن العاهة ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، فالنهي متجه إلى البائع ومتجه إلى المشتري. فمفهوم هذا الحديث النبوي الشريف أن الحبوب إذا بيضت فلا ينهى عن بيعها، فيصح ويجوز، فيصح ويجوز. لكن مع ذلك لابد أن نشير إلى قيد آخر، فقد ذكرت أن هناك ثلاث صور كلها جائزة. الصورة الأولى بيع الحنطة في سنبلها قبل حصادها، قبل حصادها. قالوا هذه الصورة مقيدة. بما قيدت هذه الصورة؟ قالوا قيدت هذه الصورة بأن لا يتأخر الحصاد أكثر من 15 يوما أو ما يقاربها، أكثر من 10 أيام أو 15 يوما. وعلة منع هذا التأخر هو أنه ذريعة إلى السلم في المعين، والسلم في المعين لا يجوز كما سيأتي لنا في باب السلم. فمن شروط السلم أن لا يكون في حبوب معينة، والحبوب في مثالنا معينة، فإذا تأخرنا هذه المدة فكأننا قد أخرنا السلم في المعين وهو لا، فكأننا أجلنا السلم في المعين وهو لا يجوز. ولكن بعض الفقهاء قالوا إن هذا لا يضر، إن هذا التأخر لا يضر ما لم يكن مدخولا عليه بالشرط أو العادة، إما أن يشترطه المتعاقدا وإما أن يكون معتادا، وهذه العادة لا ينبغي أن يلتفت إليها. إذن فهذا القيد لا بد منه هنا، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لا حاجة إلى هذا القيد. فإذا قلنا لا حاجة إلى هذا القيد، يقولون إن هذا مستثنى من شراء شيء وتأخير الثمن أكثر من 3 أيام للضرورة، فقالوا هذا من باب الضرورة، لأنه إذا قلت مثلا أنا أشتري هذه الغلة قبل حصادها لا بد أن أتي بالعمال ولا بد أن أتي بالآلات، هذا كله يستغرق وقتا، فهذا يدخل في الضرورة ولم ندخل عليه لا بالشرط ولا بالعادة. إذن هذا هو المثال الثاني من الأمثلة الجائزة. المثال الثالث من الأمثلة الجائزة هو بيع القت جزافا، بيع القت من الحبوب. ولكن ما هو القت؟ تعرفون القت؟ يعني القت على كل حال هو يطلق في اللغة على نبتة هي علف للبهائم تسمى الفصفصة أو الفسفسة لفصة. الفسفسة إما بالسين أو الفصفصة بالصاد، هذه اسمها لغة وهي تعلف بها الدواب، وخاصة إذا يبست يقولون على الفسفسة. لكن ليس القت بهذا المعنى مرادا هنا، وإنما المراد بالقت هنا هو الحزام من الزرع، من الحبوب، من الحبوب، أي بيع الزرع محصودا على شكل حزام. فالقت جمع قتة، والقتة هي الحزمة. يعني هذا قد حصد غلته ووضعها على شكل حزام، هذه الحزام هي القت. قال الفقهاء: هل يجوز أن أشتري هذه الغلة جزافا؟ قالوا: نعم يجوز، يجوز. ولكن قالوا: يجوز بيع القت من الحبوب التي ثمرتها في رأس قصبتها. مرة أخرى كما أشرت آنفا، كالشعير والقمح والذرة والسلت والأنواع التي تعرفونها. وعلة جواز بيع القت بهذا المعنى اللي هي الحزم هي إمكان حذره، والحذر هو التقدير والتخمين والحجز. فالخبير في هذا المجال الزراعي مجرد أن يلقي بنظره على الغلة يقول لك إن القدر الموجود في هذا في هذه الغلة هو كذا وكذا، فستجد ما قاله قريبا جدا من الواقع، قريبا جدا من الواقع. فبما أن القت يمكن حذره، فهذا الحذر وسيلة للعلم ووسيلة لنفي الجهل بالتفصيل، ولا سيما أنهم قالوا مما ثمرته في رأس قصبته. ولذلك قالوا: لا يجوز بيع نحو الفول قتا مما ثمرته في جميع قصبته، الفول والفاصوليا اللي هو الجلبان هذه، يعني أو هناك ثمار أخرى أو هناك حبوب أخرى يعني ثمارها في جميع قصبته. قالوا: هذا لا يجوز بيعه قتا. لماذا؟ لعدم إمكان حذره. فالمدار كما رأيتم على الحذر، فمدار الجواز على إمكان الحذر، ومدار المنع على عدم إمكان الحذر. فقالوا: إن الحذر في القت ممكن فجاز البيع. القت من الحبوب التي ثمرتها في رأس قصبتها فجاز بيعها، وعدم إمكان الحذر علة لمنع البيع كما رأينا في مثل الفول مثلا الذي ثمرته في كل قصبته، في جميع قصبته. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، وهو يدور كما رأيتم على الحذر. ولذلك قالوا: إذا لم نحتاج إلى هذا الحذر، لم نحتاج إليه بشدة، قالوا: إذا كان الزرع قائما لا شك أنه يحذر بسهولة أكبر مما إذا كان محصودا حزما. ومن ثم قالوا: لا يجوز بيع ما ثمرته في جميع قصبته لعدم إمكان حذره، كما لا يجوز بيع الزرع المنفوش. ويقصدون بالمنفوش هو المحصود المكدس بعضه على بعض، المحصود المكدس بعضه على بعض، وهو الذي يأتون به إلى الأندار الذي تدرس فيه الحبوب، فيتكوم في هذا الأندر. قالوا: هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه منفوش. ولماذا؟ لأنه لا يمكن حذره. وهذا ما ولذلك أخرج الشيخ خليل رحمه الله في المختصر هذه الصورة من الجائز، فقال: وقت جزافا لا منفوشا، يعني يجوز بيع القط جزافا لكن لا يجوز بيع القط منفوشا، أي محصودا مكدسا بعضه على بعض. قالوا نعم، لو رآه قبل أن يكون منفوشا لكان جائزا، لأنه حظره قبل أن يكون منفوشا، ففي هذه الحالة يجوز البيع. المثال الرابع، بيع زيت زيتون قبل عصره وزنا. انتبهوا لهذه القيود، بيع زيت زيتون قبل عصره وزنا، أو بيع دقيق حنطة قبل طحنها كيلا. فقالوا إن البيع في هذه الصورة جائز. وأتي بمثال واضح، أن يأتي شخص ويقول لصاحب الزيتون بيعني طنا من زيت زيتونك هذا بكذا، وهو لم يعصر بعد ولكن قلت طنا يعني وزنا، أو بيعني زيت زيتونك كله كل طن بكذا أو كل لتر بكذا فيجوز، أو يقول بيعني دقيق حنطتك هذه، يعني الحنطة قبل أن تطحن، بيعني طحين حنطتك هذه كل قفيز بكذا، يعني كل كيل بكذا أو كل عبرة بكذا. قالوا يجوز البيع في هذه الصورة. قالوا لا بد من الوزن، لماذا؟ فرارا من الجهالة. وقد نص في المدونة على جواز البيع في هذه الصورة، البيع في هذه الصورة، ولكن الفقهاء قيدوه، يعني قيدوا الجواز. دائما تلحظون أنهم يقيدون الجواز في بعض الصور الجائزة بما ينفي الدخول في الجهالة، بما يمنع الوقوع في أي جهالة. القيد الأول، قيدوه بقيدين. القيد الأول أن يكون خروج هذا الزيت مما يتعارفه الناس فيما بينهم. معنى ذلك أن الزيت الذي يخرج من هذا الزيتون بالعصر يكون متفقا في جودته ورداءته وصفائه وخضرته على ما يتعارفه الناس في ذلك المكان، ولذلك ما زال الناس يتحدثون عما يسمونه بالتقليب، يعني يقلبون الزيتون في بداية الأمر حتى يعلموا مقدار الزيت وصفاءه وخضرته وما إلى ذلك. إذن لابد من هذا القيد، فإن اختلف خروجه لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيفضي بنا إلى الجهل بالتفصيل. والقيد الثاني ألا يتأخر عصر هذا الزيتون أكثر من 10 أيام أو نحوها، لما سبق من كونه ذريعة إلى السلام في معين، كما سبق في المثال السابق أنه سيفضي بنا إلى السلام في معين، والسلام في المعين لا يجوز. هذه هي الأمثلة التي نبه عليها الفقهاء ورأوا أن فيها اشتباها من حيث وجود شيء من الجهل، لكنه ليس جهلا مؤثرا، فقالوا بجوازها بهذه القيود وبهذه الضوابط. وما زالت عندنا موضوعات تتعلق بهذا الشرط، وهو أن يكون معلوما، وسنعود إليه في الدرس القادم بحول الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.